هذه ديك اخويا شاكير وشاكير وناس فرنسا. ايا خويا بابا امي ما نساوش خويا ميلود وميلود وما نساوش خويا مسعود. ايا خويا تدفدي غصان ودور غور من الدوار. تسر حيدي لا تسلف ذي غصان ورور غور من اللي الدوا ويورين ووري أنيق حفن تسر حيدي لا تسلف ذي غصان ورور غور من اللي الدوا ولا تسلف ذي غصان ورور غور من اللي الدوا وشنقيق رئيسا يا والناس غنى واجدا